السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب قد عمشان www.1in.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. طبعا بتوقع الرجيم يمكن كل العيال بتاعنا ذاك الحرب تانية. العيال بتاعنا قالوا عليهم ذاك الحرب تانية. ما تلاقي فيها حصل عنده ان بلد مثل حاجتين كلنا عارفين. ايه هما؟ الحرب كاو البوت والديماند بتاع ستيشن فور في الحرب كاو البوت. فأنا بنتكلم على سيتو عموما ومنتكلمش على الخاص. الدماغ للهارت ده كان في مين؟ في الانزيما. لأن دلوقتي احنا بنتكلم على هارت تانية، الهارت مش قادر يضخ الدم اللي جاي له. فكمية الدم اللي رايحة من الفيشل بتاعتها هتقل أوي. في عندنا بقى أدريجارد الكاردك أو البوت والفيشل ديمان، عندنا نوعين من الهارت تانية. النوع الأولاني العيان عنده الكاردك أو البوت إيه؟ قليل والدمان طبيعي. كيف يا جماعه؟ يا جماعه لو سمحت يعني انتوا فين قاعدين في الدكتور حاجه؟ عاوزين يعلموا يا مروحه وتوجيهها عاوزين يكسروا فيه علشان يبقى لسه احسن كلام وراح مره تعليم. كل واحد يفتح يوم بالشباك يا ريت حتى برضه من هنا تحملنا الشباك عشان يعرف اسوي يا جماعة الاستوارة هناك في حاجة نقطة طويلة ولا كله قصير؟ ما تعرفش بتاع الشباك ورا بقى أصلا يعني. خد بقى خليكم معايا لو سمحت. يبقى النوع الأولاني والعين عنده الكورة كوزبوت قليل والسنان جوه. فين قلت لك بقى في الحرف فين؟ الكورة كوزبوت إيه؟ عالي ولكن الجمان اعلى منه. عشان كده we have two types of heart failure. النوع الاولاني بنسميه low cardiac output failure. النوع الثاني بنسميه high cardiac output failure. حد يقدر يقول لي والله low cardiac output failure ده منطقي ليه؟ كمية الدعم اللي بتطلع من الهارت قلت. طب ليه نعتبر ده failure؟ مع ان الكاردك اوتبوت عالي او اعلى من الطبيعي حتى. الانديماند اكثر وقتا فبرضه هيحصل ايه؟ انبالانس بين الكاردك اوتبوت والتيشو ديماند. لو حصل هذا الانبالانس لو اتفقنا يا اما يكون سبب هو ايه؟ ان الكاردك اوتبوت هو الان او سبب هو ايه؟ الديماند هي اللي ازاي؟ عشان مجلوب وده فرض اشبابه. طبعا مش معجزنا احنا قوي الحاجات دي زي الباثولوجي ولكن عموما من اشهر الاسباب بتاعت النو كارديك اوتبوت فيلير هو المايوكارديال انفاركت. من اشهر الاسباب بتاعت الهاي كارديك اوتبوت فيلير السبينيو توكسيكوزيس. المايوكارديال انفاركت طبيعي الحته اللي خبطت الجوز فيبتدي يحصل ايه؟ الكارديك اوتبوت فيلير. طب ليه السبينيو توكسيكوزيس هيعمل هاي كارديك اوتبوت فيلير؟ هتعرف؟ وكلنا عارفين العيانين اللي عندهم كايروتوكسيكوزس اللي عندهم انكريز ان بنزل ميتابوليك ريت فالديماند فور بلاد عشان ياخدوا منه اكسجين عالي جدا. فممكن تلاقي المريض دخل في ايه؟ في ان بالانس بين الكارديك اوتبوت والديماند فور اكسجين مع ان الكارديك اوتبوت عندهم اعلى من الطبيعي. الكلام ده كمان بيحصل في حاجه ثانيه الناس عندهم كبير انيميا. فأنا as regard the level of cardiac output we have two types of heart failure. فأنا احنا طبعا مش هنتكلم على اللي على high cardiac output failure. ان علاج هو علاج السبب. فأنا وخلاص هنشيله هيظل عندنا ايه؟ low cardiac output failure. هتقول لي ما تعالج وانت عارف دي السبب، تعالج الميتابولك كارديال ازاي؟ ما خلاص اللي حصل حصل. فلازم بقى اتعامل مع ايه؟ مع الهارت فيلير نفسه. اللو كارديال اوتبوت فيلير حسب بقى الأنسب بتاعه في عندنا acute heart failure وعندنا chronic heart failure. غالبا اللي بيحصل أكتر ما يقابل الانفاركشن ده هو مين؟ الأكيوت heart failure. ممكن يبقى chronic لو الميوكاردال انفاركشن ما كانش جامد قوي وابتدت الكارديال فانكشن تنمي جرادولي على فترة طويلة خلال 5 6 سنين فهتلاقي السيمبتومز بتاعت الايه؟ الهارت فيلير تزيد حتى حبة كده ما حدش واخد باله قوي. لكن لو عايز جامد شديد ميوكاردال انفاركشن بكرة يخش في أكيوت ايه؟ هارت فيلير. تمام؟ ويمكن أكيوت هارت فيلير يدخله في شوك احنا كلنا عارفين اسمها ايه؟ كارد منجينيك شوك. كويس. تتوقع بقى العيان عنده لو كاردك او فوت فيلير هيشتكي من اعراض عامله ازاي؟ ايه الساينز والسيمبتومز او هارت فيلير؟ وبرضه الكلام ده يعني جاست تو نو عشان اسالك في الكلام ده في الفارما ولكن لما اجي اقول لك بقى الادويه دي هتقل لي كذا وهتقل لي كذا تبقى فين؟ ايه القصه؟ كلنا عارفين ادي الهارت اهو وليه الدينر سايد وليه ايه؟ وليه ارتيريال سايد؟ فلو واحد دخلنا ده الدينر سايد كده وادي الارتيريال سايد ايه اللي بيحصل؟ اولا في رايت وليفت سايد هارت فيلر، يعني في هارت فيلر في الرايت سايد وفي هارت فيلر في الليفت سايد. الموضوع متكلم عليه قوي. المهم ان العيان اللي عنده هارت فيلر ممكن يشتكي من نوعين من الايه؟ سايد وليفت. النوع الاولاني ان الهارت مش قادر يجيكت البلاد من الرايت سايد للنوع. تمام؟ وده غالبا بيحصل اكثر في مين؟ في الناس اللي عندهم رايت سايد هارت فيلر. هتلاقي كده يجي لهم اعراض الفينس ايه؟ الفينس كونجكشن. وهتلاقي العيان ده بيشتكي مثلا ان رجلي فيه ايه؟ ايديما. هتلاقي الليفر بتاعه ها؟ تندر وكبر شويه. لو بصيت مثلا على النيك فيل بتاعته دي ليها ايه؟ كاينيتيز وكونجكشن. عاوز ايه اعراض ايه؟ الفينس كونجكشن. طب ايه رايك بقى؟ ايه اللي يحصل لو النصف دول تعب اكتر؟ هتقول لي ان الكاردك او البوت وهتظهر اعراض ثانيه نتيجه ايه بقى؟ فبما ان الكاردك او البوت معناه ان البرفيوجن كلنا عارفين برفيوجن يعني ايه؟ كميه الدم اللي بتروح للاورجن قلت صح؟ فممكن الدم مثلا اللي مخلص كده يتقل فتلاقي العيان عنده يورين كتير ولا قليل؟ قليل وليبوريا هتلاقي كمية الدم اللي بتروح للبرين قلت فهتلاقي مركز ولا عنده دينامس؟ دينامس هتلاقي ايدي حتى كمية الدم اللي بتروح لللانج قلت فهتلاقي عنده ايه؟ كمية الدم اللي بتروح لللانج بتقل هل عنده اكسجينيشن كويس للدم؟ لا فهتلاقي بيظهر له ايه؟ سايانوزس لو لقينا الديفيوجن فين؟ في السكيلتال المصري عندنا قل العيان تيجي تحس فيه فدي كلها اعراض ايه؟ هارت فيلير بس الشباب الاساسي بيجنيه فين؟ في الكاردك او البوت ويسموها لو كاردك او البوت فيلير ولكن الاعراض الثانيه هي اعراض ايه؟ الايدينا والفينس كونجكشن حتى الكونجكشن اللي بيعرف يحصل فين؟ في اللونج بس عندهم ليفت سايد هارت فيلير ساعتها عشان لهم ايه؟ الدم بقى بيتجمع في اللنج اللي هو الرايت سايد وجاي اللنج واللنج والليفت سايد مش عارف يسحبهم فهتلاقي الضغط هنا عالي قوي وابتدى ياخد لنا شويه ايه من الفتاه تاني العيان ها؟ لا بلغونا الاخيره دي حاجه اكيوت لكن بلغونا هنا اللي يفهموا هتلاقي العيان ده الفلوس عنده كتيره تضغط على الالبولاي كان في لون السابق على الالبولاي كان عارف تاخد نفسه كويس بالذات ما ينام على ظهره يسموا دي حاجه لازم تبقى نعرفها يعني مش كاتبها بس لازم تعرفوها اسمها اورثوبيا اورثوبيا يعني ديفيكالتي ان بريزي والعيان نايم على ايه؟ ظهره وعشان كده هتلاقي كل العيانين اللي عندهم هارت فيلير يناموا على مخده واحده ولا يحطوا 5 6 مخدات يحطوا مخدات كتير قوي ورا دماغهم ويناموا اكنهم قاعدين كده شبه الجبليه اول ما بينام على ظهره مع الفلويد اللي موجود في اللنج يقوم ضاغط على الالبولاي ما عرفش ياخد ايه لفسه ودي حاجه بيسموها اورثوبيا مختلفه شويه عن الديسني الديسني هي الديسني اللي فيها بريدنج وما لهاش دعوه بالبوزيشن خلاص ولكن لو انت فيزيكال في بريزنج وليه علاقه بالفرزنه بيسموها ايه؟ اورفوزنا. غالبا السبب بتاع الفينوس كونجكشن ان البريلود جاز. وغالبا السبب بتاع ايه؟ لو كاربت او البريفرنس ريزيستنس جاز. لما بيحصل مرض كونستريكشن كمية الدم اللي بتروح للتيشو بتقل. لو حصل انكريس في الفينوس في البري نود هتلاقي عندي لو فينوس كونجكشن. ليه الكلام ده بقى مهم؟ عشان لو انا عاوز اعالج عينه عندي هارت فيلر هعمل له ايه؟ والله لو لقيت معظم السيمبتومز بتاعته في نيولر يعني بتشتكي اكتر من ايدينا في الرجلين وكونجكشن في اللون او يعني بلاش ايدينا في اللور ليج وايه؟ وتندر لارجت ليفر وكونجستد ليج بين هنفكر جنبيا للعيان ده يديله حاجه تقلل ايه؟ البريمود. اما لو لقينا مشكلته في الفاتيجابيلتي والكلام ده هنديله دواء يقلل الاكثر. ايه اللي كان الكلام ده فرنسا؟ الادويه اللي بتقلل البريمود تنفع ايه؟ بتقلل الفينوس كونجكشن. طب الادويه اللي بتقلل الافتر لود بتمبروف التيشو غير في اليوم جنبي. حد يقدر يقول لي لو عيان ده بيشتكي اكتر انه في عنده فاتيجابيلتي وما بيقدرش يعمل مصدر سايز هفكر في حاجه تشتغل على ايه؟ على الارتيريال سايز. لو لقينا المشكله عند عيان في اكتر في الكونجكشن هتقول حاجه على الفينوس فقط. 90% من العيانين بتوعنا اعراض الهارت فيلر بتاعتهم ايه؟ ليكسو من الارتيريال والفينوس سايز بتاعهم. فانا هفكر علشان العيانين دول يتحسنوا اديهم بنيوتو دايليتر بس ولا ارتيريوتو دايليتر بس ولا هديهم حاجه يقللوا البريلود والافتر لود. هديهم حاجه يقللوا البريلود والافتر لود لان معظم العيانين عندهم هارت فيلر عندهم ميكسر من التو سايتس اوف سيمبتوم. تفهم؟ طيب ايه اللي بيحصل العيانين عندهم هارت فيلر؟ اللي بيحصل كالاتي بالظبط. العيان اول حاجه بتحصل عنده بجريد ان كارديك اوتبوت. اول ما يقل الكارديك اوتبوت البلاد بريشر بيجرى له ايه؟ يقل. واول ما البلاد بريشر يقل بيقوم ياخد خطر. البارونسيت فشرود البارونسيت ريفلكس السمباتيك اكتيفيتي هتزيد. مليان السمباتيك اكتيفيتي هتحاول تسبورت البلاد بريشر هتعمل ايه في البريشر برازو بريشر. وكمان كلنا عارفين ما بيجيب السمباتيك بيروح استمنيت البيتا 1 بتاعت الجاستا جلوميرولار سيلز وكان بيحصل مع الرنين والرنين اند تنشن سيستم برضه بيرفع الضغط. فاول ما هتلاقي الكارديك اوت بوت قل والبارو ريسبتور ريفليكس ابتدى يشتغل والسمباتيك والرنين اند تنشن سيستم يشتغلوا يقدروا يسبورت البلاد بريشر. بيسموا العيال دلوقتي عنده كومبنسيتد هارت فيلير. يبقى كلمة كومبنسيتد هارت فيلير معناها ايه؟ العيال دخل في هارت فيلير مش لسه في الأول. فالبارو ريسبتور ريفليكس اشتغل وقام عامل زيادة في السمباتيك وايه؟ والرينين اند تنشن سيستم فقدروا يزودوا الضغط. عملوا بقى برضه كونستريكشن في الأرتيريوز والدنيوز زودوا الهارت ريتم. الكلام ده كله هو مالهمش دعوه هيعملوا ايه في الهارت. هم ليهم دعوه هيعملوا ايه في البلاد بريشر. ظبط الضغط والدنيا مش طبيعي كده هنقول العيان ده عنده كومبنسيت ضغط فيه. وليه؟ الميكانيزمات اللي بيعملها السمبثات الكورنين اند تنشن سيستم تسبورت البلاد بريشر تبقى خطر على الهارت. ليه؟ اول ما السمبثات السيستم يفكر ايه؟ انه يرفع الضغط هيعمل ايه في البيشن؟ بازو كونستريكشن. الفازو كونستريكشن اكشن زياده في البريفرال ريزيستنس وزياده البريفرال ريزيستنس معناها زياده في الافتر لون صح ولا لا؟ الريلي انجيزيشن سيستم هيشتغل ده مش هيعملوا صوديوم ووتر ريتكشن ويزود الفوليوم اوف ذا بلاد وده اكشن هيزود الجينوس ريتين وزياده ايه؟ بريلوم. هيبقى حلو قوي العيان عنده هارت فينر والهارت تعبان يزود اللود عليه؟ طبعا لا. فالحركه دي لو احنا سيبناها هيفضل بقى زيادة الفري لود والأفضل لود وزيادة الهارت ريت ده كل قاعدة تأثير في المنطقة يعني ما يكون هم قاعدة يحصلوا ايه هايبريت ويصبر ويصبر بس مش لاقي ايه بلاستر مايك كويس هيصير يحصل دامج في المنطقة والمايوسايس تهون بلاستر مايك فايبروزس وتلاقي مع الوقت الكومبنسات الميكانيزم اللي بيطلع على الهولة عشان بشارك بتاع الرنين يدور اكتر فيه كلها لغايه ما تبتدي مع ان بشارك والرنين شغالين جامد الهارت عديت على اكتر والسيمتوم بتاعت المريض ابتدت تظهر تاني وتزيد شويه بشويه كده هنسال العين ده عنده ايه؟ دي كومبنسيتد هارت يبقى في الاول كان كومبنسيتد ايام اول ما قال الكاردك او الزبوط وطلع مين؟ التو سيستم دول يقدروا يسبورت الضغط والسيمتوم اللي عندها عيال بتاعت الهارت فيلر بودي مينيمال ولكن الكومبنساتوري ميكانيزم تبع بالهارت فالهارت قاعد يبوظ مع الوقت كويس كل ما يبوظ اكتر كل ما الفانكشن بتاعته تكون اكتر والسندباتيك والرين يزيد اكتر ده يقل وده يزيد ده يقل ده اصلا هيوصل لمرحله يرجع في السنه وابتدت السيمتوم تزيد قوي بيسموها دي كومبنساتوري هارت فيلر العام بتاع الهارت فيلر تلاقي الاعراض دي اللي انا بقولها تظهر في الاول ما يعمل اكسترا اكسرسايز يعني مثلا يطلع له 20 دور ما يعمل حاجه هو مش متعود عليها لكن مع الوقت تبتدي الاعراض بتاعت الهارت فيلر تظهر وهو بيعمل اكسرسايز العادي مع الوقت لو ما كانش عيال ده تلاقي تلك الاعراض تظهر وهو بيعمل اقل من الطبيعي بتاعه وفي الاخر خالص بتجيب الاعراض هو ايه؟ ريسك. فيبقى دي بيسموها الستيجنج اوف هارت فيلير وده بيحصل نتيجه ان الكومبنساتري ميكانيزم اللي جسمه عمله لينا ما كانش كويس. هو كان هدفه من سبورت ايه؟ البلاد بريشر ولكن الكلام ده جعل دماغ الهارت. يبقى احنا كده فهمنا تقريبا يعني ايه كومبنساتري يعني ايه كومبنساتري هارت فيلير. طبعا لو انت معرفش العيال عنده دي كومبوزيت بكتيريا ده والعيال ده بيحس بايه بكل السيمتوم زي ما قلتها ده حتى وهو اتريسكن كونديشن كان في الحاله دي يبتدي الهارت يبوظ مع الوقت اكتر واكتر لغايه ما يوصل لمرحله مش قادر يسبورت السيركوليشن اللي يحصل العيال كارديو ماسكر كلات ويموت وهنا بقى في الحاله دي الاند ستيج في الحاله دي انا لازم الحقه وساعات يقول العيال ده انت خلال 3-4 شهور لو ما سبتلكش حال هتموت خلاص الهارت يبوظ فهنا الحل الوحيد اللي هنعمل ايه؟ كاردياك ترانسبلانت يعني تشيل القلب ده كل واحد ونجيب قلب ثاني ودي ذا فاينل ستيج ايه؟ اب طبعا لا يستحب ابدا ما توصل ايه؟ لهذا الستيج ولكن هدفنا بقى من العلاج ايه؟ هدفنا ان احنا نمنع البروجريشن اوف ديزيز لان لو انا شفت البروجريس طبيعي كده هيموت في الاخر هنحصل فالمورتاليتي ريت هتبقى عاليه جدا في العيين اللي عندهم هارت فيلر ولكن لو انا اديت ادويه حلوه اقل ديجريز المورتاليتي يعني ايه اقل المورتاليتي ريت؟ الناس اللي بيموتوا نتيجه الكومبينيكيشن اوف هارت فيلر هي ان ذا سيم تايم هيبقى حدثي غير ان انا اقل المورتاليتي ريت ما خلوش يموت بسرعه يعني من هارت فيلر انا ليه هدف تاني انه ما يعيش الفتره بتاعته يعيش ومتجوز ايه؟ سيمتوم فاحنا عندنا تو لاينز اوف تريتمنت ادويه بتقلل المورتاليتي ريت وادويه سيمتوماتيك بتقلل السيمتوم ما ينفعش ادي العيان دواء يعالج السيمتوم بس ما ينفعش انا عارف كل شويه قاعد يجامب فروم وان ستيج للتاني لغايه خلال سنتين هيخش في كومبليت هارت فيلير ودي كومبارشيت هارت فيلير هيموت لا انا لازم اديله دواء يقلل المورتاليتي ريت عشان البوست بون شويه الستيجنج ده بتاع الهارت فيلر بلس يعمل حاجه مهمه جدا هي ايه؟ ان احنا نخلي العيان ده يعيش ان جود لايف ازاي ان احنا نحاول نقلل له السيمتومز بتاعته. اتفقنا على الكلام ده؟ طيب عشان نعرف ايه الادويه اللي ممكن تنفع في علاج الهارت فيلر عشان نقرا رسمه ظريفه جدا بتقول الكلام اللي انا قلته دلوقتي اللي هو الباسا فيسيولوجي والهارت فيلر. ايه اللي هيحصل اول ما العيان يبتدي الكاردك او شبوت في ايه ولو احنا عرفنا ايه اللي هيحصل بالظبط هتعرف ازاي هتعالج العيال دي القصه بقى تبتدي من ايه؟ اول حاجه هيحصل مشكلة في الهارت ايا كان سببها ويبتدي الهارت يقلل ايه؟ يقلل الكونتراكشن بتاعه. فقلل الكونتراكشن اول ما يقلل الكونتراكشن الكارديك اوبود هيحصل له ايه؟ هيقلل الكارديك اوبود. واول ما يقلل الكارديك اوبود هيقلل البلاد بريشر. ومين هياخد خبر بقى اول ما البلاد بريشر يقلل؟ البارون سيستر اللي موجودة في الايه؟ اورت الارت وكاردوس تايمز. فدول موجودة من بسات الاسود. زيادة السمبتالي اكتيفيتي هيطلع الايبنسن. يعني مين في البلاد بريشر؟ برضو كونستر؟ زيادة فيه. زيادة فيه؟ في البريفرال ريزيستر. وكلنا عارفين زيادة البريفرال ريزيستر اكشولي زيادة ان افتر نوم. في حاجة كويسة؟ لا طبعا. In the same time. إن كان البلد الكارديك أوتبوت ده بيقل والبلد بريشر بيقل. تقدر تقول لي هيحصل إيه في الكيدني؟ الكيتو بارتيزم بتاع هيقل فتقوم مطلعها إيه؟ رينين. الرينين ده هو واخد الأنجيوتنسينوجين بحوله إنتو إيه؟ أنجيوتنسين 1. الانجيوتنسين 1 بتتحول انتو انجيوتنسين 2 في الانجيوتنسين كونفيرتي الى صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح بازو كونستريك ويشتغل على البيت تمام ويطلع رينو. نعرف حاجة بس ان الانجيوتنسين 2 اللي طلع ده هيشتغل على السيستم بتاعه ممكن تملكوا عارفين اسمه ايه؟ اي تي 1 ريشيب تجميعات المتقاعد. الاي تي 1 ده لو في الفيسل يعمل مور بازو كونستريك. الاي تي 1 ده لو موجود بريسايناتيكالي يعمل ميت السمبل او فلور. الانتوان بيعمل ميت النور الدوماتري الدوماتري لان ده عبدونه كله في المتطورات بيزود النور الدوماتري. اذا انتم لاحظين كده العين بيخش فين؟ لو محد مركز هيخش كده الجهة السيركس. الكارديك اوتبوت اقل اللي يزود السمبلتاتك ومطلع ايه؟ رينين كتير صح؟ الرينال اللي كان الانجيوتنسين 2 الانجيوتنسين 2 قبل جنبه بالسمباثاتيك وعمل بازو كونستراكشن والسمباثاتيك هيطلع تاني ايه؟ رينال اللي كان الانجيوتنسين 2 الرينال دخل فين؟ دخل فين؟ وكده انتم ملاحظين ان التو سيستم حصل لهم ايه؟ اكتيفي سمباثاتيك والرينال انجيوتنسين 2 مش كده وبس. ده الاي تي 1 دي بقى تروح لمين؟ الادرينال جلاند فهي تطلع منه الالدوستيرون صح؟ الالدوستيرون ده هيعمل ثلاث حاجات. ده بكتيريا تقريبا الالدوستيرون ده وكنا زمان بنحتمل بيه خالص. وقال ايه يا عم الالدوستيرون ده؟ حاجه مش مهمه. فدلوقتي اكتشفنا ان هو تاني حاجه على الهرمون. الراجل دول سموه اسم الهرمون باد بون. الباد مان يعني باد بون من غير فعل بخفف قوي. ليه؟ أول حاجة إن هو بيعمل صوديوم أند ووتر ريتنشن. والصوديوم والووتر ريتنشن هيعمل لك إيه في الفوليوم أوف ذا بلاد؟ هيزود. وأكشولي لو زاد الفوليوم أوف ذا بلاد معناها إن الفينس إيه؟ الفينس ريتيرن هيزيد. ولو زاد الفينس ريتيرن كمية الدم في نهاية الترايستول هيقل ولا يزيد؟ هيزيد. ده بعد يتجمع هتلاقي في نهايه الدايستول حجمه كبير وده اللي بنسميه ايه؟ الاند دايستوليك فوليوم. اكشولي الاند دايستوليك فوليوم ده هو مين؟ البريلود. عارفين اللي حصل؟ ان الافتر لود زاد والبريلود زاد. الالدوستيرون لغايه دلوقتي عمل مشكلتين. المشكله الاولانيه عمل هو ده لسه قدرت عمل مشكله واحده هي ايه؟ الصوديوم والووتر ريتينشن وزيادة البريلود. يعني كمان الالدوستيرون بيعمل هايبو كمية والهايبوكمية تزود الانتبه بتاعت الارمية والعين بتاع الخط كلها ده مش مصر يبقى لايف الاول نزول الارمية فترة الفايبريليشن وحاجات زي كده فالارمية السنون هيزود الانتبه بتاعت الارمية هذه تانية مشكلة ده كانت بقى ودي حاجة احنا عرفناها قريب الالبستيرون بيساعد على حدوث كارديك فايبروزس يعني بيبوظ الهارت بيبوظ الميوكارديال بيعمل فيه فايبروزس فنبقى اعتبروا ان الالبستيرون ده بيت بوم بيكونوا في اسباب يعمل فوليوم لود ويزود البريلود على الهارت وعملك بقى كل المشاكل بتاعت الجينس كونجست المشكلة الثانية انه بيعمل هايبوكاليميا تزود الانزيم تفرز المشكلة بقى الثالثة في موضوع الكارديك ايه فايبروزس اجرب حاجة الانجيوتنسين 2 انا مش معنى الباك بون بيزود ايه يبوظ الهارت بيعمل فيه ايه بيعمل فيه كارديك فايبروزس فقال لك طب انا برضه ما عملني حاجة طلع ان الانجيوتنسين 2 وفي نوع من الانتوتنشن فوبيس بيطلع ايه لوكالي في الهارت هو ده اللي بيعمل هاي بيتروفي في الهارت العين يخش في هارت ثاني ما اذا كومبنسيت هارت فيلير الهاي بيتروفي في الميوكارديان سببه زيادة الانتوتنشن فوبيس في مصر قاعدة تفهم كما زمان ولما هو الكلام صعب غلط قوي في جزء من الصحة ليه العيانين اللي عندهم كومبنسيت هارت فيلير الان بتاعه بيكبر نظامه اكتر نوت عالي والبري نوت عالي فكانه الهارت بيشيل حديد في كونتراكت اجينس ريزيستنس ما هو ده فكره الشيء اللي بيشيل حديد ليه عضلات بيكبر انت بتشيل حديد اجينس ريزيستنس وكل ما تشيل هايبر اجينس ريزيستنس اعلى عضلاتك هتكبر اكتر دي الفكره فالقصه اللي بتحصل ايه؟ هنقول لك العيانين بقى المبنيين اللي عندهم الكارديك او الجوت والرينيوم وسمباتات الكريستن بيشتغلوا فالفري لود والابتر لود بيزيدوا فعضلات الايه؟ الهارت بتكبر كلامنا مش غلط قوي ولكن السبب الرئيسي انه بيقل الكارديك او الجوت بيطلع ايه؟ هيبرتنشن 2 هو اللي بيعمل هايبرتروفي في الكارديك بيعمل بروليفريشن في المايوسايت الكلام ده انا قلته وانا بتكلم في الخطوه وفي حاجه بيسموها ريموديلينج كاردياك ريموديلينج يعني شكل الهارت بيتغير يعني السبب الرئيسي اللي خلى شكل الهارت يتغير ها الانجيوتنسين تفهمت؟ فبتعمل بروليفريشن في المايوسايت واضح كده بقى ان الكومبنساتوري ميكانيزم اللي حصل ان ريسبونس تو ديجريز الكاردياك او الجود يعني كويس انا معاك وحشة جدا وحشة جدا زودت البري لود والابتر لود وبتزود بتبوظ في الهارت صح ولا لا؟ ولو انا تخيلت دلوقتي العيان عنده هارت فيلير هيلاقي بالظبط كده 2001 طالع مطلع مش ماشي على ست على حته مستويه لا طالع مطلع يعني البريفرال ريزيستنس ايه؟ عاليه واللي طالع ده شايف ايه؟ شيلة هي مين؟ الفيروس ريتيرن وطبعا كلنا عارفين اول ما السمبثات الشيرتين يزيد هيحصل ايه في الهارت ريت؟ هيزيد صح ولا لا؟ والهارت ريت الجسم قاعد يزود الهارت ريت بذمتك تتوقع الراجل ده شايل شيلة وطالع مطلع هيوصل لهدفه؟ هيموت في الجسم وده اكشن اللي بيحصل دلوقتي بذمتك أول حاجة تفكر في سؤالك ودي نقطة مهمة جدا حتى لو كان الكارديك أو الجود بتاعه قليل أول حاجة تفكر في سؤالك حاجة تزود الكونتراكتيفيتي بتاعت الهارت ولا حاجة تأمن البريفرال ريزيستنس والبونس ريزيرف طبعا كده انت مجنون يعني دي حاجه تزود الكونتراكشن بتاع الهارت وهو طالع من يطلع وشايف شو ده هيموت بسرعه اسرع هيفنش اسرع طلع من ايه؟ لازم اخلي له السيركوليشن اللي بيمشي فيها هيمودايناميكالي ستيبل يعني ايه هيمودايناميكالي ستيبل؟ يعني تكون البريكر ريزيستنس ايه؟ قليلة زي النورمة ويشيل عنه مدينة سرطان بحيث انه يمشي في حتة طبيعية ومش شايل حاجة. هنا بقى لو والله لو الإنسان مش عارف يمشي كويس وهو غالبا مش عارف يطلع عشان مش عارف يمشي كويس ليه؟ عشان شايل كيلو بتاع المطبخ واحد تضربه دوب الزوج ما خدش فايدة. فغالبا لو كان يمشي في حتة معقولة ومش شايل شيلة وقال يمكن الهارت ريت غالبا الكونتراكتنت بتاعته هتتحسن لوحدها. لو ما تحسنتش يا عم تزيد ويت بوظ حاجة الزوج والكونتراكشن. فاللي جاي يقول لي بقى الكلام ده اختلف من 10 سنين لو كنت كلها تقول الكلام ده فكيت نقول عكس. انا دلوقتي هتقول الكلام ده ان احنا لازم نبتدي بايه واللي جاب عيونه. فادويه تزود الكونتراكشن يعني تقوم بالمطرقش ها ولا تبتدي بايزايليتو اللي جاب عيونه ليه تبتدي بايزايليتو؟ هتيجي تفكر كده معانا. وما ينفعش بعد بقى ما قلتلكم كله كل واحد قايل له ازاي تيجي بادي دايليتور والكاردك اوتبوت قليل والضغط قليل. هو ليه الكاردك اوتبوت قليل والضغط قليل؟ عشان المصايب اللي ماشي فيها الضغط اول ما تخيلوا السيركيليشن هيمو دايناميك حلوه اوتوماتيكالي الكاردك اوتبوت كويس والبلاد بريشر قاعد يرجع في زنبور ومال. ولكن وانت خليته ماشي كده مش عارف يعمل حاجه. اول حاجه هتفكر تديها تدي ايه؟ فازو دايليتور. وكان سؤالي هتدي ارتيريال دايليتور ولا فينوس دايليتور ولا ليكشن دايليتور؟ هدول والله في الهارت فيلير احلى من ليكشن دايليتور. ليه؟ المكسر طايلتر هيبقوا ارتيريولو طايلتر يقللوا الافكار لون وهيبقوا فينيولو طايلتر هيقللوا بريلون. كانوا زمان بيدوا ارتيريولو طايلتر بس اسمه هيدرولوجي كان بيأثر على ايه بس؟ على الافكار لون ويحسن لك الصايد والسيمتوم او تجريز الكاردات او تحسن تجريز وخلاص. بس الفيروس كونجيشن ما كانش بيتحسن. فقالوا طب يدي ايه؟ حاجه على الفيروس سايد مين هو اللي بنقوله دايليتر؟ وكلنا عارفين ان النايتريت ولو قلت لكم النايتريت بيرفعوا في علاج الهارت فيلر. فكانوا بيدوا النايتريت عشان يقللوا الفيروس كونجيشن وكانوا بيدوا الهيدرولاجين عشان يقلل البريمري ريزيستنس ويحسن في الفيروس. أم واحد ثلاثة ما بقى لك ما جيب الاثنين مع بعض زي ما كنا بنعمله في النايتريت مع الهيدرولاز لغاية ما اكتشفنا الإنجاز الشنيع في علاج الهارت فيلير اللي هو دواء ميكسيد بروتو دايليتور أرتيريولو دايليتور وبنيولو دايليتور. الدواء ده هو اللي بيضرب الأنجيوتنسين كونفرتر المكان هم الـ ACE-Inhibitor. هتقول لهم كان ACE-Inhibitor هيبقوا mixed by nature. بص شوف اهو انا ضربت الـ Angiotensin Converting Enzyme هلا الـ Production of Angiotensin 2 ولو قللت الـ Angiotensin 2 هلا خروج الـ Angiotensin فهلا على الصوديوم والـ Water Retention وزيادة الـ Apoprilo and the same time هلا على الـ Vasoconstriction وهقلل ايه؟ السمبثاتيك اكتيفيتي. لو انا ما عملتش برضه كونستراكشن وقللت السمبثاتيك اكتيفيتي او قللت النور بنوتن ريليز اللي هو بيعمل برضه كونستراكشن وبيطلع رينين يبقى انا فاهم الكلام ده. الاكثر له احنا اكتشفنا كمان انه يبقى ليه؟ انه بيمنع الموديلينج اوف كاردياك ماس. كان انت كده بقى استفدت مش قللت البريلود والاكثر له ده ما خليتش الميكروبيوم يكبر خلوا تيكنين ولو حصل تيكنين من الميكروزم وزود كورسبوندنج انكريز ان بلاد سبلاي خلوا مور دانو وقللت الباد مين بوي والباد بوي وحش ليه؟ بيعمل كارديك فايبرونز وبيعمل هايبوكامينيا تؤدي لحدود ايه؟ الرزة وبيعمل كمان صوديوم موتر. طب ذمتك الايشن هيبرت حلوة ولا حلوة دي؟ طلع ان الايشن هيبرت عارفين الكلام ده الدواء ممكن يعمل ولو تفتكروا وتفتكروا الكحة اللي بيعملها الايشن هيبرت ربها ان الانجوتينشن كونفرتنج انزايم ده منع عشان ايه؟ بيكسر الترافيكالين فلو انا ضربته هل اتاكين الترافيكالين ايه بزياده الترافيكالين تعمل ايه؟ صح انا بفكر في فكره ثانيه انا كده اضرب مين؟ اضرب من اي تي 1 طلعنا مجموعه ثانيه اسمها مجموعه الاي ار بي انجوتينشن ريسبتور بلوكرز زي بالظبط الايه؟ الاي تي ان هيبتون لهم نفس الميزان بس في فروقات بسيطه بينهم مع بعض هقول لكم عليهم دلوقتي يبقى اشهر ميكس برضه فايلتنا في السنه هو الميكس اللي يسلمكم ولو قلت لك البنزال اللي دلوقتي سؤال مشهور قوي ايه البنفيشال بنفيشال يعني ايه الفوائد بتاعت الايشي الهيرتور في الهاكسين تعمل بريلود والجيمس كونجيشن تعمل افضل لود وتحسن الديرفيوجن وتمنع الالدوستيرون بالثلاث مشاكل بتوعه وتمنع ريموديلينج اوف كاردياك مسل ويجيب الانسين او لو مش عاوز تدي بقى انسين هيكل ولا اي ار دي هتدي هيدرولاجين مع النايتين بس الجنيت الهيدرولاجين مع النايتين حلو زي بس هيكل قصة مختلفة مش موضوع ارتديده ايه بنيوه ايه بايتو طبعا هنفكر كده نخلص من ايه من الصوديوم والمية دي تعمل دي ايه بايوريت يبقى الجروب الاولاني برضه دايليتور الجروب الثاني دايوريتور فتبدا تفكر في العيان بوش دايوريتور وانا لو الحاله جديده شويه دي نور دايوريتور لو الحاله نص نص هدي ايه؟ دايوريتور بس هعرف المطب من المدينه هنا ايه هو؟ اللي النوب والسايزايد بيعملوا هايدروكاليميا صح؟ والهايدروكاليميا تزود ها؟ الأرينيا هم ليه يعملوا هايدروكاليميا؟ كان هيزودوا الأندوستيرون مش بيرموا صوديوم كتير من ليه بار كونتنتال كونتنتال تبيون هيطلع الأندوستيرون كتير مش عشان صوديوم ونازل بداله بوتاسيوم وهيدروجين فيعملوا له هايدروكاليميا وألكالون طب هنعمل ايه بقى؟ كل ما تجيب له خلى الأندوستيرون بيزيد صح؟ واحنا برضه الأندوستيرون هو ما كانش ناقص زي من الأول يبقى هنفكر جديا نضرب الالتوستيرون بس وتديله سبايرونو لاكتون واخد يقول ايه ده؟ مش الاسبيرون لاكتون ده دايوريتك؟ لا لا مش مفيد ده عشان يبقى دايوريتك مكان اللوب عندي اللي خلينا ادي سبايرونو لاكتون وانا باخد اللوب عشان الدايوريتك يكتمك علشان اضرب الباك بون ولو ضربت الباك بون انا هستفيد كذا مره نمره واحد ان انا هعمل ايه في البوتاسيوم اللي هيرفعه شويه وكده همنع الدبلو بينتون الريسك هو واطي فلو رفعت رجعت الدبلو بينتون كده هخلي الالدوستيرون يعمل ايه؟ كارديك فايبروس صح ولا لا؟ جميتكم سبايرون لاكتون ده بقى انت كان نورمال دايوريتك في الحصه ده؟ لا ده فيري سبيشال دايوريتك وانا ما بستخدموش اس دايوريتك ولكن بضرب مين على اسابيع لو انا جيت لوب دايركت لوحدها هتزود الاندوستيرون وتعمل مور دامج في الميوكارد من عين موت اسرع لازم ادي معاه سبايرون لاكتون اللي جاي يقول لي سبايرون لاكتون بيضيع السيمتوم زي الدايركت ولا بيقلل المورتاليتي بيقلل المورتاليتي ليه؟ بضرب الاندوستيرون وبيعمل كارد اسرع لو عجبتكم الكلام اللي خلص كنت بقرا فرنسا يستهلك على كده في السؤال انا بدي سبايرون لاكتون بدي دايوريتك بدي ايشي انهبتر صح وممكن بصوا بقى انا كنت معين لوب دايوريتك كان ضيع له ايه الفينوس كونجيشن كان بيشتكي من حاجات فينوس كده وقلت نديله بعديها ايشي انهبتر او ساعات بريد الاثنين مع بعض طبعا لو سبت ايشي انهبتر مع لوب دايوريتك انا بستفيد من اللي تحصل البوتاسيوم ليفل فبيتغير اللي جدع يقول لي اللوب بيعمل هايبوكاليميا والانسي الهيبتور بتعمل هايبركاليميا الكلام ده كله واخدينه فتيجي تحطهم بقى مع بعض تو تشينج البوتاسيوم ليفل وده كلام مهم بالنسبه لي ان انا خايف من ايه؟ من اجل سؤال والله شافك خدت النون وبعدين خدت ايه ايش انهبتور ولقيت ستيل الهارت ريت عادي هفكر ادي العيان ده ايه تيل فاس نقرا عشان تقلل من الهارت صور نورمال وتعمل ميزات تانية في الهارت هقول لكم عليها بعد كده. السؤال تعرف تدي بيتا بلوكر وارتفع تعرف تدي بيتا بلوكر والراجل طالع مطلع وشايل شيلة هيبقى بضاعة صح ولا لا؟ كل واحد ياخد هارت انت بتدي بيتا بلوكر تعمل كونتراكتنت انت في الهارت بتقلل وهو محتاج كل تفوت الكونتراكتنت تعمل في ده ولا لا؟ شو البيتا بلوكر لوحدها تعمل الهارت كله ايش؟ absolutely contraindicated. وانا بقول اهو. وانا فوصل البيتا بلوكر امتى؟ بعد ما ترجع الجينو دايناميك بتاعت السيركليشن توارد نورمال لازم العيال يكون واخد ايش انهبيتور ودايوريتك. ايش انهبيتور قلنا ليه؟ ودايوريتك قلنا ليه؟ لو بعديها لقينا العيال الهاطل بتاعه عالي شويه ممكن اديله لو دوز وبسبيشال بيتا بلوكر انكبتون ليه مش هدي اي بيتا بلوكر هدي اربع سنوع من بيتا بلوكر انتكس اثنين من لهم لهم برضو دايناتو برامكس اثنين كان لهم كاردو سيليكتس عرفنا لهم بيحسب برسائل هم الاربعة دول اللي احنا قلناهم قبل كتبتون ها كاردو ميلول نيبي ميلول اللي بيتقول absolutely contraindicated عشان بيتاخد باي انجكشن ايسوبرونول والميتوبرونول ادي الاربعة هما اللي كتبهم وهم دول ال only recommended in treatment of heart failure ولو خدت سياكة واحد منهم تاخده as low dose حد يقدر يقول لي ثلاثة على الاقل بريكوشنز بعملها وانا بدي بيتا بلوكر في علاج الهارت كده اهم بريكوشن ايه؟ تديهم with existing therapy of ACE inhibitor will look at تديهم at a low dose صح؟ تديهم administration types of beta blocker عشان تصنع دي الانزيم الفارم انا بالانزيم اقول اي بيتا بلوكر ينفع صح ولا لا؟ اي بيتا بلوكر ينفع الا واحد بس البندولين هكذا انترنسكشن جاسوما اللي دي كده بس والله لو اديت لي بيتا بلوكر من فازو كايليتر افكت انا مبسوط مرتين مره من بيتا بلوكر حنقول كان لاجي ايه؟ الانجان ومره ثانيه من فازو كايليتر حنقول لا بس لو ما لو ما لقيتهمش خد الميتو كرولور خد البيتا كرولور و 90% من الناس بياخدوا ايه؟ بياخدوا بيتا كرولور و بيتا كرولور بياخدوش الكارتيزون في الانجان ولكن هنا في الهارت فيلر لا مش اي بيتا بلوكر ينفع اربعة بكاش ولا بقول اهو وباكد على الكاش والله لو انا اديت بقى لو واديت ايه تيتشي الهيدلتو واديت لك معاهم بيتا بلوكر ولقيت العيان لسه بيشتكي من سم دون وفاك سيليو فالعيان لسه سيمتوماتيك هفكر اديله ديجوكشن واللي جاي هيقول لي الديجوكشن ده ايه بوزيتيف والمصروف كده هل يا ترى الديجيتالس كابوزيتيف بالنسبه للدراجماتيري دي؟ لا ده لما خليه لو العيان بقى سيمتوماتيك ايفل لو انا مديله الادويه اللي انا قلتها قبل كده هتقول له طب هو الديجوكشن ده هيحسن مورتاليتي ريت؟ لا ده اونلي سيمتوماتيك هو بيزود الكونتراكشن بتاعت الهارت الهارت تعبان طب الغداء انك تزود ايه؟ الكونتراكشن بتاعته ده تريح لو انا زودت الكونتراكشن بتاعت الهارت والسيركوليتا ما كانتش حلوه كل اللي هيعمله هيضيع السيمتومز بس بتاعت اللو كارد ده مظبوط ويديها الفرجات لكن هل هيأثر على المورتاليتي ريت بتاعت المريض؟ لا عشان كده الديجيتاليز بعد ما تكون السما نزلت الارض ليه؟ لان العيانين اللي بياخدوا ديجيتاليز هما بيموتوا برضه بنفس الوقت بعد اربع سنين لو ما خدوش ديجيتالس هيموتوا بعد اربع سنين لو خدوا ديجيتالس هيموتوا بعد اربع سنين الفرق ايه؟ ان ده عايش في سنته وده عايش في سنته اقول لي انتم ولكن مين اللي قال لهم تاني لو جالس لا ولا لو حكمت ايش انهبتون وانتي فاشلة والفايلون لكم فقط تفهم ساعات بجد مع الـ H-Inhibitor ARB وقول لكم ايه دلوقتي ساعات ممكن نحط مع الـ H-Inhibitor ARB ده دول مش الاثنين نفس الفكرة هم نفس الفكرة ولكن في اختلاف تقليل لو العيان ده دخل في اكيوت هاسبيتال يعني ليه هتقول والله هو الاكيوت هاسبيتال وانت اكيد بطل هتجي له موضوع ان هي هي مش هتحط طبيعي انفرادي صح ولا لا تسيرتك بقى هتاخد الموت دايركت فين انتروفينوس ممكن تاخد النيتريت ايه انتروفينوس ممكن تاخد الهيدرالازين انتروفينوس وممكن تاخد دواء سمعنا عنه زمان هو ميكسد ارتيريولو ديميولو دايليتور بس بتاخد باي انتروفينوس انفيوجن بس وما ينفعش الا في الاكيوت ارتيريولو وهو الاكشن بتاعه شبه النيتريت اوي دواء اسمه صوديوم نايترو فوسفايد وممكن اديلك بقى ادوية تزود الكونتراكشن بتاعت الهارت كتنزل تاخد باي ايه انجكشن الديجوكسن ما بتاخدش باي انترافينوس انجكشن هدول طبعا اعمل لك ايه هتديني برضه الانتروبيك دراج ازاي بيتاخد انترافينوس خلاص احنا عارفينهم في الادرينال هما الدوبامين فاستافين والدوبيوتامين كنا بنستخدمهم في علاج الاكيوت هارت فيلير او لو الكرونيك ما يبقى ايه ريفراكتوري هارت فيلير هيحصل اكيوت انكوب اوف كرونيك تكريم يبقى الدوبامين والدوبامين واحد معرفش مش فاكرين ولا لا اسمه ايه ان امرينون وده فوسفو ده ستريز انزايم انهبيتور هذه اللي كلها بتستخدم في علاج الهارت فيلير اكيوت وعشان كده انا مديكم في الجدول المكتوب عندكم اهو ايه الادويه اللي بتستخدم في علاج الاكيوت هارت فيلير الأدوية بتستخدم في علاج الكونجستيف هارت فيلير وإيه الهدف بتاع كل واحد. العلم بتاع الهارت فيلير داخليا يعني مصدر التنفس نفع مثلا عيان عنده هايبرتنشن أو دايابيتس لا فقط أنا لازم أعمل ريستريكشن للحركة بتاعته. أخليه يدخل ما كتير لا أي هاف تو ريستريكت ها الفلويد أند سوبس إن ووتر. ويبقى هدفي لو انتم مركزين هتعرفوا ان هدفنا كذا حاجه تقلل الفينس كونجيشن والايه والافتر لود يعني البري لود والافتر لود لو قللت البري لود هتقلل الفينس كونجيشن لو قللت الافتر لود هتحسن الكارديو اوت بوت والفيتو برفيوم لو قدر بقى بوزيتيف دي هتروح بيحسن الاثنين بس للاسف يعني عندهم شيء المرتبطين في السيمتومات خاصة وبعدين في الآخر قليل لك انك ترجع بقى to restore the function that you have towards normal وهنا بنستخدم أدوية معينة يعني لو لقينا مثلا الهارت ريت كان عالي يجينا بيتا بلوكر عشان نمنع ان الهارت يجون بيتا سبايلونو مثلا لو قلبت الصفحة هتلاقوا فيه الجدول ده يعني ايه في تجميع بتعرفوها في الاخرة لكن مهم قوي اوفر اوبدراكت ثيرابي اللي موجود في صفحة 4 هنبتدي باللوب دايريتكس لو حالة ماي بيبتدي فاين دايت وبعد كده بيبتدي مشين دايت لازم وانا قلتوها قبل كده ما ينفعش تدي العيان بيتا بلوكر غير ما يكون واحد ايه ايشين دايت بشوف الترتيب بقى خلينا نقول جنون والنوت طبعا لعبته المدايريتك هيضيع مين من السيمتوم بتاعت مدينة سكوزيس صح؟ اكتبوا عليه كده السيمتومات الايسي انهيبيتور هيقلل المبتلتر البيتا بلوكر هتقلل المبتلتر الجوكسن سيمتوماتيكس وطبعا الديجكشن مش هنفكر من الدين الا لو العيان حاب الادويه اللي فوق لسه عنده سيمتوم يبقى هو علاج ده ايه؟ سيمتومات فغير لاكتون بأي مركبة سيمتوم لو كل اللي فات ده ما جابش نتيجة هنفكر ان دي العيان ده ايه؟ نديله مع الادوية دي كمان ARB and nitrate to hydrolyze. Takana, decombination of the NH in a very advanced stage of phosphate. There is a in Sahel, like in order of drug therapy in phosphate. Order, I mean, certificate. أو الواحد مين؟ ها؟ النوع سيمتوما طب لو عام معلوش سيمتوما يعني أول نوع من أنواع الهفت الأول الشيء اللي تتعلم كعلاج الترادي في العام معلوش سيمتوما هو أفريد اللي أفريد تجدينه نوع جارتك؟ لا، خلص أقول في سيمتوما اللي بتقلم إيه؟ المورتاني الترين ولكن انا بفكر اديله لوب جيرانيك لو لقيت العيان عنده سيمتوم بالذات سيمتوم اوف ايه؟ جينوس كونجكشن. عاديها يمكن جاته ده مانداتوري في عيان مانداتوري ما لهوش حاجه فيش عيان بالدنيا عنده هارت كده ما تاخدش منه. ايش اللي لو انا قلت لك مين هو ذا اونلي دراج اللي ما اقدرش اشتغل عنه هو الايش يعني؟ بتاع بلوكس ديزوكسن سكويرون ولاكتون in combination between hydralazine and nitrate. لو انت فكرتوا كده هتلاقي احنا عندنا ثلاث مجموعات كبار. الفازوبايليتور والدايوريتكس والبوزيتيف ينطق صح ولا لا؟ هنبتدي بقى مجموعه مجموعه. اول مجموعه منهم الفازوبايليتور واحنا عارفين ان في جينس فازوبايليتور. الميوبايليتور اللي هو مين؟ النيتريت وده هيقلل لك البرينو. وفي عندنا ارتيديورو بايليتر هو اللي هيقلل ده هيقلل الافتر لود ويحسن البرفيوز وعندي ادويه بقى ميكسد دايليت واحد بيتاخد اورالي وينفع في كرونيك هارت فيلير وفي واحد بيتاخد باي انترافينوس انفيوجن بس وتنفع عليه اسمه صوديوم نايترو فوسفات النايتريت خدناه خدناه فين دول؟ وش برانج ده؟ مرفوفة وش برانج؟ ها؟ وش بيانس؟ عندنا من نحن هيا عندنا الثاني إيش الهيبتور والهيدرالازين والصوديوم نايتروفوسفات إذا هو شبه الهيدرالازين أو هو مين؟ عن سوري شبه الإيش الهيبتور ها؟ اللي هو الإي آر بي بذمتكم عن الاي سي انهيبتور والاي ار بي ولا الهيدرالازين ولا الصوديوم نايتروفوسفات دول اللي هم دول اهم مجموعه كعلاج وهنبتدي بيهم تريحوا في المنت عشان نبتدي بيهم هنخلصها عشان نبتدي فيما خلصت. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.